كنا مجموعة يعني فاتنا يعني وقت أول وقت الصلاة وكاد ينتهي الوقت وما استعدل الجميع يعني للصلاة للوضوء وكذا، فيصلي من يعني من انتهى من استعد للصلاة ويلحق من يلحق أم ينتظر ولو خرج الوقت؟ وين كان الجماعة؟ مثلا في سفر. إيه؟ في سفر مثلا كانوا يصلوا ينتظروا ولو خرج الوقت في الانتظار؟ كان وقت مثلا وقت الصبح؟ نعم. لا يصلي من مستعد ويلحق من يلحق. أما إذا كانت الظهر والعصر يعني ما دام ما خرج وقته بناسبكم هذا ولا خافكم عام؟ هذا هذا هذا هيك شموطه يا أبطر أحلى والله. هذا شو من فلسطين يعني؟ أبطر